الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان لا يرد أحدا سأله، حتى قال فيه الشاعر: ما قال لا إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. وبينا أنه صلوات الله وسلامه عليه من شفقته بأمته كان يحب أن يخرج إليهم وصدره سليما، وما كان يحب أن ينم أحد في أحد. كذلك بينا من شفقته صلوات الله وسلامه عليه أن الله تبارك وتعالى ضمن له ألا يعذب أمته في حياته، فقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكانت حياته رحمة لمن آمن به، ورحمة كذلك لمن كفر به، لأن الكافر معدود في أمة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي أمة الدعوة، ووجود النبي عليه الصلاة والسلام كان عنوان أمان للدنيا كلها. لذلك سألت السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ظنت السيدة أم سلمة أن الصالحين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون عنوان أمان للدنيا، فلا ينزل عليهم عذاب كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فسألت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أما إذا زادت نسبة الصلاح بقي الأمن والأمان في دنيا الناس. بعد الشفقة من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه خلق الوفاء، والوفاء ضد الغدر، الوفاء التزام بالوعد والعهد، الوفاء صدق في الفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أوفى الخلق، كان وفيا مع عامة الناس، وكان أوفى ما يكون مع غيره. لذلك رجل من العرب وعد النبي عليه الصلاة والسلام موعده، وضرب له مكانا للقيا، فذهب النبي صلوات الله وسلامه عليه فلم يأت الرجل، انتظر حتى طال انتظاره، ثم من بعدها ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأتاه الرجل يسأله، فبين صلى الله عليه وسلم أنه ذهب وانتظر. لذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى عليه: وأما خلقه صلوات الله وسلامه عليه في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم، ورد في هذا عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله عن أبي الحسناء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيع قبل أن يبعث. قبل أن يبعث يعني قبل الإيه؟ يعني قبل النبوة. وبقيت وبقيت له بقية فوجدته، قال: فبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه، قال: فنسيت. مين اللي نسي؟ اللي اشترى، اللي اشترى بقيت عليه بقية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فوعدته بها، وعد بها النبي. قال فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث، يبقى افتكر بعد كم يوم؟ بعد ثلاثة أيام. قال فجئت فإذا هو في مكانه، يبقى انتظر كم يوم؟ انتظر ثلاثة أيام. هو كده الوعد يا جماعة. ومن ثم اشتهر من الناس مثل بيقولوا فيه وعد الحر، قول سمعني كده، وعد الحر دين عليه، دين. يبقى الوعد دين، والالتزام بالوعد وفاء به، وفاء به. والله تبارك وتعالى قال في القرآن وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اليوم أقول لك سآتيك بعد ساعة، ولا آتيك إلا بعد سنة، وهذا مشتهر عند أصحاب المهن، عند أصحاب الحرف. يقول لك روح وأنا جاي وراك، تذهب إلى بيتك وتعد العدة، وممكن تبقى مبيت على كم نفر، وكلفت مراتك تطبخ من قبيل إكرام الإيه؟ إكرام العمال، وتكلف نفسك ولا يأتيك صاحب الحرفة، ضاعت عليك أموالك وضاع عليك طعامك وفسدت أحوالك. وللأسف الشديد هذا حال الكثيرين، ولا يسلم من هذا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. إذا النبي صلوات الله وسلامه عليه من أخلاقه قبل النبوة كان يفي بالعهد، انتظر ثلاثة أيام وقد نسي الرجل، نسي. ولما ذهب الرجل بعد ثلاث وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكانه. كذلك من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلته أنه كان يكرم أصهاره. الأصهار اللي هم في اللغة المصرية بيسموهم النسايب، النسايب. قل لي بالله عليك اليوم كم واحد اليوم فيه هذه الخصلة الطيبة؟ من فينا اللي يمضي بيكرم أصهاره؟ ده اليوم الحياة المعاصرة لا يسلم شهر من عطر. بيزوج البنت النهاردة ويوم الصباحية يحلف عليه طلاق ثلاثة، لا يدخل على بنته ولا يدخل عليه. لا، نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان أوفى الخلق مع أصهاره. سيدة عائشة رضي الله عليها ما رأت السيدة خديجة، ما رأتها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة وكان عمره 25 سنة، وظلت معه 15 عاما. ظلت معه كام؟ هو نبئ على رأس 40 يبقى ب 15، وبعد النبوة 10 سنوات، يبقى عاش معها 25 سنة مع السيدة خديجة. أنجب منها جميع ذريته إلا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ابن نوح السلام أخوانه المصريون، لأن أمه مارية القبطية عليها السلام. عاش مع سيدة خديجة 25 سنة. سيدة عائشة كانت صغيرة يوم ذاك، لم ترها، لم تكن قد تزوجت بعد ولم تخطب حتى، لأنه ما خطبها إلا بعد موت خديجة. فسيدة عائشة لم ترى سيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، لم ترها، ومع هذا قالت ما غلت من أحد غيرتي من خديجة. هل هناك أحد يغار من أحد لم يره؟ سيدة عائشة غارت من سيدة خديجة مع أنها لم ترها. لماذا؟ قالت لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يكثر ذكرها، كان كل شوية يقول اللهم ارحم خديجة، كانت وكانت وكانت وكانت إذا أتاه أحد، كان إذا أتاه أحد امرأة أو رجل يعرف السيدة خديجة من أهلها كان يفرش له ويجلسه أو يفرش لها ويجلسها، ثم إذا جاءته هدية يقسم من الهدية ويقول اذهبي بهذا إلى فلانة، فإنها كانت من أصدقاء خديجة. كان يكرم أصدقاء امرأته الطاهرة بعد وفاتها. إلى أي مدى هذا الوفاء؟ ده اليوم أصهاري وزوجتي ما زالت في عصمتي، أنا أحرم عليها أن تأتيهم، أحرم على امرأتي أن تصل أرحامها، وأحرم على امرأتي أن تستقبل أقاربها في بيتي، وبحلف عليها طلاق ثلاثة ما يدخل عليك موسم ولا تروحي. أي وفاء هذا؟ هذا ليس بوفاء، هذا غدر، هذا غدر، لأنني عاهدت والد امرأتي وولياها عندما طلبتها منه أن أتقي الله فيها، أن أحسن عشرتها، لكن لما زفت إلى بيتي ما كان مني إلا سوء العشرة. لذلك في الرواية ذكرها البخاري في كتاب الأدب المفرد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه. تسمع مين؟ تسمع الله سلام. لما كنت أسمعه يذكرها، وإن كان لا يذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها. الخلائل اللي هم مين؟ أصحابها. الخليل اللي هو الصاح كان يذبح في بيته صلى الله عليه وسلم ثم يقطع الذبيحة ويعطي الجارية: اذهبي إلى فلانة، اذهبي إلى فلانة، اذهبي إلى فلانة. يصل مين؟ يصل أصدقاء امرأته، يصل أصدقاء امرأته بعد وفاتها. فتقول: واستأذنت عليه، على مين؟ على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واستأذنت عليه أختها فارتاح لها. عرف ارتاح يعني ايه؟ يعني قابلها بارتياح، قابلها بارتياح، وفرش لها من بساطه فجلست، وعندما فارقته أعطاها، أعطاها وأهداها، فارتاح لها. ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. انظر للسلوك، دخلت امرأة فهش لها، يعني هش، جابلها بابتسامة عريضة، جابلها بالترحاب: يا هلا، يا مرحب، يا ألف مرحب. فهش لها، ثم أحسن إليها وأحسن السؤال: عاملة إيه؟ وزوجك عامل إيه؟ وكيف حال أولادك؟ وأحسن السؤال لها. فلما خرجت ولما روحت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، يعني كانت بتزورنا أيام المرحومة الله يرحمها السيدة مين؟ السيدة خديجة. وإن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. هذا سلوك النبي عليه الصلاة والسلام مع أصهاره. كذلك من وفائه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان له أقارب وكانوا على خلاف الاستقامة، ما كانوش يعني من أهل الطاعة، وكان مع هذا يأتيهم، يأتيهم. الدرس ده لكل إنسان ملتزم، الالتزام نعمة ما أدلها، ولكن هناك أخلاق لأهل الالتزام. في واحد لما بيلتزم بيتكبر، يتكبر على مين؟ على أقاربه، بيشيل في العالي. لا، هذا التزامه لم يفد. لكن الملتزم الصحيح الذي يتواضع مع الجميع. كان أيام الضلالة كان متواضعا، لا في الهداية يتواضع أكثر، يتواضع أكثر ويأتي أقاربه ويأتي أرحامه وإن كانوا على غير طريقته. لماذا؟ من أجل الرحم. سأقرأ الرواية الآن واحفظها جيدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. يعني إيه الكلام؟ ليسوا لي بأولياء يعني ليسوا على طريقتي. ما هو وليك؟ شوف، المؤمنون أولياء بعض. المؤمن ولي المؤمن، المؤمن ولي المؤمن. طيب، يبقى هو قال إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء يعني ليسوا على طريقتي، ليسوا على طريقتي، ومع هذا غير أن لهم رحما، بينه وبين بعض إيه؟ قرابة. غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. البل ده اللي هو ما يجري ريقك، لما يبقى ريقك ناشف بتبله بإيه؟ بإنك تطين مية تقوم بتبلع الريق. الرحم هكذا، لها بلال يعني صلة، سأصلها بصلتها. والواصلون لأرحامهم البركة فيهم وفي أموالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تبارك وتعالى يزيد في المال ويزيد في الذرية ببركة صلة الرحم. قد يكون القوم فجرة، قد يكون فجرة وظلمة، ولكنهم يصلون أرحامهم فيغدق الله عليهم العطاء بصلتهم أرحامهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل أرحامه مع أنهم ليسوا على إيه؟ ليسوا على طريقته. وكذلك صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ابنة ابنته وهو في صلاته، وهو بيصلي يشيل الحفيدة يحملها في الصلاة، وعند الركوع يرفق بها ثم يرفع من الركوع ويحملها ويجعل هذا في صلاته، اللي هي مين؟ اللي هي بنت بنته. اليوم صحيح الكلام ده بنعمله بس مع مين؟ مع ابن الابن. بنت الابن ما بنعملش معاها كده، فضلا عن بنت البنت مش عايزينها تجرب من بيتنا اصلا. ليه؟ يقول لك يا عمي يعني وحربيهم كمان، هو يرق ويأتيه الحنان مع الولد الذكر، الابن المباشر او ابن الابن، لكن بنت الابن بنقصيها، وابن البنت وبنت البنت بنقصيهم ونبعدهم بعيد، بنفعل فعل الجاهليين. لا، نبيك عليه الصلاة والسلام كان يفرح بالبنات. شوف، كان يفرح بالبنات. ماتت ذريته في حياته، أنجب عبد الله والقاسم، ومات صغارا، ثم أنجب زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وهؤلاء الأربع طالت أعمارهم، عاشوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أنجب إبراهيم يوم أن كانت سنه 61 سنة، لما بلغ 61 سنة أنجب إبراهيم من ماريا. عاش إبراهيم سنة ونص ومات وعمر النبي عليه السلام قرابة 62 سنة وفقا، ولكن كان صلوات الله وسلامه عليه يحب البنات، لذلك جعل للبنات شفاعة، جعل لهن شفاعة. قال: من رزقه الله جاريتين بنتين أو أختين فأطعمهن من طعامه وكساهن من جدته وأنفق عليهن حتى يزوجهن إلا كنا له وقاية من النار. ابنك مش هيبقى وقاية، بنتك هتكون وقاية لو أحسنت صحبتها وسترت عليها وزوجتها، تصبح لك شفيعة يوم القيامة. هذه وصية نبيك عليه الصلاة والسلام، وهذا ضمانه. لذلك كان يحمل أمامة، أمامة بنت مين؟ بنت السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها. زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت متزوجة من العاص ابن الربيع، والعاص ابن الربيع أمه اسمها هالة بنت خويلد. يبقى العاص بالنسبة للسيدة زينب ايه؟ ابن خالتها. يا جماعة كان مزوجها من ابن خالتها. السيدة زينب بنت ناصرام تزوجها العاص ابن الربيع، امه اسمها هالة بنت خويلد، اخت مين؟ اخت السيدة خديجة بنت خويلد، متزوجة ابن خالتها. وابو العاص بن ربيع او العاص بن ربيع، زينب اسلمت وبقي على الشرك والكفر، وفي غزوة بدر اسر ومنوا عليه دونما فداء، اعتقوه من غير فداء. ثم في احدى التجارات اتى فقطع عليه المسلمون طريقة واخذوا ماله، ثم ذهب الى بيت زينب رضي الله عنها وارضاه، فرقهما الكفر. فقال لزينب اجيريني. اجيريني يعني ايه؟ باللغة المصرية يعني انا في عرضك، بيطلب الامان يعني. طلبوا من مين؟ من امرأة هي بالنسبة له زوجة قديمة، لكن الكفر والشرك فرق بينهم. فاتت زينب رضي الله عنها وارضاه للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كان من امري كيت وكيت وكيت، وقصت له الرواية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجرنا من اجرتي، ما تخافيش هو في امان. ثم قال: يا رسول الله دعني اذهب الى اهل مكة، لا اريد ان اسلم هنا. فيقول: خاف لما اتي اهل مكة فاعطيهم اموالهم واظهر اسلامي بينهم ثم اتيك. ذهب الى اهل مكة ووزع التجارة على أصحابها وأعطى كل ماله، ثم أعلن إسلامه ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فرد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح القديم. لما أسلم ردها إليه على النكاح القديم، يعني لم يعقد عقدا جديدا. وتفهم من كده لو أن الرجل كفر بالله سبحانه وتعالى وهو زوج، بنفرق بينه وبين امرأته، إن عاد مسلما نرجع له الزوجة على ما كان، نرجع له الزوجة على ما كان. فزينب أنجبت أمامة، ولما ماتت زينب رضي الله عنها وارضاها سنة 8 هجرية، ثم بعدها مات النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11، وماتت السنة فاطمة 11.5 بعد 6 شهور، أوصت قبل وفاتها عليا: إن تزوج فتزوج أمامة بنت زينب أختي. فتزوجها سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بعد موت فاطمة بوصية منها. يبقى تزوج مين؟ بنت أخت مين؟ بنت أخت الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاه. ثم لما قتل سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه تزوج أمامة حفيدتنا سلام المغيرة ابن الحارث بن أوفل برضو من بني هاشم. الخلاصة كان مثلا يحمل أمامة على كتفه وهو يصلي. لماذا؟ لأنها من أرحامه. منين؟ من أرحامه. كذلك عن أبي قتادة قال: وفد وفد للنجاشي. من هو النجاشي يا جماعة؟ مين؟ قل لي اسمه ايه؟ اسمه أصحمة. أصحمة يعني في العربية أصحمة، النجاشي أصحمة. النجاشي ده لقب من يملك الحبشة، من يملك الحبشة اللقب بتاعه نجاشي. طيب لكن اسمه كان اسمه اصحمة. ما هو النجاشي مين اللي عصر النبي؟ النجاشي اصحمة، واصحمة يقابلها في العربية كلمة عطية، كان اسمه عطية يا سيدي. طيب وفد وفد للنجاشي، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخدمهم. مين اللي بيخدم النبي؟ بيخدم مين؟ بيخدم ضيوفه. وفد وفد للنجاشي، وفد وفد طائفة من أهل الحبشة أتوا أضيافا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقام يخدمهم بنفسه بنفسه. فقام لازم يخدمهم، فقال له أصحابه نكفيك يا رسول الله. عارف نكفيك معناها إيه؟ عنك أنت، إحنا هنشتغل. قال إنهم، اسمع شوية، قال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. ثاني قال أصحابه يا رسول الله نكفيك نحن عنك أنت، ريح روحك. قال إنهم يعني أهل الحبشة كانوا لأصحابنا، إلا هاجروا إليهم أيام ما كان مكة، كانوا لأصحابنا مكرمين. لما هاجر إليهم جعفر بن أبي طالب ومعه من المسلمين، أهل الحبشة أكرموا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يريد أن يخدمهم بنفسه إكراما له. يبقى إكرام مقابل إيه؟ إكرام مقابل إكرام، جميل مقابل جميل. اليوم يا جماعة الناس اللي بتتنصل من المعروف، اليوم الناس اللي بتتنصل من المعروف، حتى بيقول لك اللي بيعمل معروف المعروف بتاعه متلوف. ليه؟ لأن أحوال الناس ساءت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. اللي يعمل معاك جميل اعمل معاه مثله، قال فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إن ما قدرتش تعمل معاه نفس المعروف وانت بتصلي يقول اللهم مفتح على فلان، اللهم بارك في ذرية فلان، اللهم اشفي فلان، الدعوة دي تظل تدعو له باستمرار حتى تكافئه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان لأهل الحبشة جميل عليه بإكرامهم أصحابه، ما نسي جميل أهل الحبشة. لما جاءوه أضيافا قام بنفسه على خدمتهم، فقال أصحابه دعنا نكفيك، قال إنهم كانوا يكرمون أصحابنا وإني أحب أن أكافئهم صلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله. كذلك من وفائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم مرضعاته، وهذه غايبة اليوم. أنت تعرف مين رضعك من النساء؟ أنت عارف أمك اللي ولداك، لكن هل عرفتك أمك التي ولدتك؟ أمك التي أرضعتك؟ محدش يعرف. وحتى لو عرف أنه رضع من فلانة ما بيعبرهاش، ده ممكن يتطاول عليها ويتكلم في حقها. طب تعالى نقرأ نشوف النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء كان يصنع. لما جيء بأخته من الرضاعة، نبي السلام كان له أخت من النسب ولا ما كانش له أخت؟ مين يقول لي أخوات النبي السلام من النسب؟ اللي هيقول له جائزة. أخوات النبي عليه الصلاة والسلام من النسب. عبد الله أبو النبي خلف كام بنت وكم ولد؟ وآمنة الزهراء خلفت كم بنت وكم ولد؟ هو واحد بس نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. تركه أبوه حملا في بطن أمه، الرجل مات والمرأة حامل، يبقى هيبدأ والحمل ده واحد فقط هو النبي محمد عليه السلام، لا له أخ ولا أخت من النسب. لكن في الرضاع، كان الرضاع زمان مشروع استثماري، كان بتنزل المرأة تجيب لها 50 واحد ترضعهم في السنة، يبقى هو ومعاه 49. تعال معايا بقى تشوف هي ارضعت قبليه 1000 وارضعت بعديه 10000، كل هؤلاء اخوة في الرضاع لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. اتته اخت له كان يقال لها الشيماء، وبعضهم يقول لك لا اسمها الشماء من غير ياء، على اي الشيماء او الشماء. اتته وهو نبي عليه الصلاة والسلام، فلما اتته جاءته في سبايا هوازن. يعني سبايا يا جماعة؟ يعني ذهب يقاتل هوازن وثقيف بعد فتح مكة. لما فتح مكة ذهب إلى حنين لملاقاة قبيلة اسمها هوازن، ثم ذهب إلى الطائف لملاقاة قبيلة اسمها ثقيف. وهو في هوازن، هوازن فرت وهربت، تركوا النساء والصغار، أصبح النساء والصغار سبايا. أسرع أسرع حرب. المرأة عندما تؤسر تصبح رقيقة. رقيقة يعني إيه؟ أما تباع. فجاءته الشيماء في سبايا هوازن، لما وقعت في الأسر أصبحت ضعيفة بعدما كانت منيعة بالحرية، لما وقعت في الرق أصبحت ضعيفة. لما قالت ده جاء أخويا في الرضاع، لم تذكره قبل ذلك إنما ذكرته للحاجة. لما وقعت في الشدة قالت ده جاء أخويا هروح أفكره بحاجة، إن هي رايحة استعطافا. لما جيء بأخته من الرضاع في سبايا هوازن وتعرفت له، قالت انت مش فاكرني، كنت بشيلك وانت صغير، كنت بشيلك على كتفي وانت صغير. وتعرفت له بسط لها رداءه، قالت له انا اختك كنت بشيلك على كتفي، بسط لها رداءه. واسمع معايا وصلي على النبي، هي مشركة مش مسلمة، ما هم كانت قبيلة محاربة بتحاربوا. فلما وقعت في الأسر جاءت وبتقول له انت مش عارفني، انت كنت بشيلك على كتفي. فبسط لها رداءه، قالت اتفضلي، تقدر تعمل كده مع امك؟ امك بتأتي بلاش امك، امي عشان ما تزعلش، بتأتي بلم الحصيرة وانا اقعد المكان ما تقعدي. لكن ده ديت مشركة، مشركة وليست اختا في النسب، انما جمعهما الرضاع، جمعهما الرضاع. قالت له انت مش فاكرني؟ قال فاكرك، وراح بسط ليها الرداء وجلست على ردائه صلوات الله وسلامه عليه. شوف بسط لها رداء. ابو سفيان بالنسبة للنبي ايه؟ حماه. ابو ام حبيبة ام المؤمنين، ذهب ابو سفيان لام حبيبة يستعطفها قبل فتح مكة، يقول لها يعني قولي لزوجك يعني خفف شوية عنا، احنا غلطانين. وبعدين بده يجلس مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فراح قالت له لا ما تقعدش هنا، ده مكان النبي لا يليق بك ان تجلس فيه، اقعد بعيد. لكنه بسط لها ايه؟ بسط لها رداءه وقال لها، شوف قال لها ايه؟ ان احببت اقمت عندي، لو حبيتي تسكني معايا هنا تسكني، ان احببت اقمت عندي مكرمة محددة، وان احببت متعتك ورجعت الى قومك. مش قال لها اسمعي اسلمي الاول، لا، ما كلمها في الاسلام ابدا اطلاقا، ما قالهاش قولي لا اله الا الله محمد رسول الله خالص. ما هو الكلام ده لا يقال بالضغط، الاسلام ده اختيار، الاسلام قناعه. جاءته في موقف ضعف، بسط لها الرداء وقال لها اسمعي، ان احببت اقمت عندنا مكرمه محببه، وإن أحببت متعتك ورجعت إلى قومك. عارف متاعها يعني إيه؟ يشيلها معاها شيلة ويعطيها كم هدية ويروحها في زفة وروحها في زفة. إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة أو متعتك ورجعت إلى قومك فاختارت قومها فمتعها. قالت له يعني عايزة قومي فمتعها. يعني إيه؟ أعطاها وحملها وقالها مع ألف سلامة. طيب هذا أمر. الأمر الثاني أبو الطفيل أحد الصحابة الكرام بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام. شافه كان لسه يعني إيه؟ كان لسه كده ما قامش كده. قال إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه. دنت يعني إيه؟ دربت. فبسط لها رداءه فجلست عليه. فقلت يا رسول الله من هذه؟ قال أمي التي أرضعتك. وعن عمرو بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاع فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاع فوضع لها طرفا آخر من ثوبه فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاع فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه بين يديه. ده إكرام النبي صلوات الله وسلامه عليه لإخوانه وأخواته وآبائه وأمهاته من الرضاع. ده النهاردة الواحد لا يصل أمه الوالدة، فكيف بالأم المرضعة؟ ده وفاء النبي عليه الصلاة والسلام بمرضعاته. يبقى كان وفيا مع الناس عام، وفيا مع أصهاره اللي هم نسايبه يعني، وفيا مع من أرضعه سواء كان أبا أو أما أو أختا أو أخا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب بصلة وكسوة. عارف مين ثويبة؟ انت متنح ليه؟ ما تصلي عليه. عارف مين ثويبة؟ ثويبة ديت اول واحدة شالت خبر ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لعمه. كانت خدامة عند ابي لهب، وابو لهب اسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وكني بهذه الكنية لجماله ووضاءته. كان وجهه كالشمس، كان وجهه كالشمس، كان كده كان يرى النار تخرج من وجهه من جماله. فقالوا له ابو لهب، فابو لهب ثويبة ديت كانت خدامة عنده، قالت له يا سيدي ابشر فان اخاك عبد الله ولد له مولود كالقمر. قال اذهبي فانت حر. اعتقها ابو لهب فرحا بميلاد مين؟ بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كفر بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فثويبة ديت احدى مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي رضع من ثمان نساء، من ثمانية رضع، من ثمانية رضع، من ثويبة ورضع من حليمة ورضع من امرأة اخرى كذلك من عائلة حليمة ورضع من ام ايمن ورضع من ثلاثة نساء، الثلاثة اسم واحد، واحدة اسمها عاتكة وعاتكة وعاتكة، ومن ثم بقول انا ابن العواتك. رضع من ثمان نساء. ثويبة ديت احدى مرضعاته، احدى مرضعاته. فكان يرسل لها شيلة وكسوة، كل سنة يبعت لها شيلة ومعاها ما يكفيها من كساء في السنة. ليه؟ ارضعتها. انت بتجيب لها هدية ولا بتجيبش؟ بتجيب للوالدة هدية ولا لا؟ طب والمرضعة مش بتجيب ليها ليه؟ انت مش جسمك ده نبت من لبنها؟ يا جماعة للأم المرضعة حق، وحقها حسن الصحبة، حسن الصحبة. أو النبي صلى الله عليه وسلم بيصل ثويبة، كان يصل ثويبة مرضعته بصلة وكسوة. فلما ماتت، اسمع، فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها. فقيل له لا أحد. طب هو بيسأل عن قرايبها ليه؟ علشان يديم الصلة. الصلة مش للمباشر، للمباشر وقراباته، للمباشر وقراباته. فقيل لا أحد. وفي حديث خديجة كانت بتمدحه بتقول له يا رسول الله في أول مرة رأى جبريل كان خايف، قالها ذنبيني، قالت له لا تحزن يا ابن عم ولا تخف، والله لا يخزيك الله أبدا. قالت له إنك لا تصل، ها إنك لا تصل الرحم. ده هو وصل الرحم المرضعة، رحم من أرضعته وصلها، وكان يصل أرحامه مع أنهم ليسوا على طريقته. فما أحوجنا للتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، ما أحوجنا للوفاء. ومن الوفاء صلة أهل ود أبيك، ومن الوفاء صلة أهل ود أمك، ومن الوفاء صلة أهل ود زوجتك، ومن الوفاء صلة قراباتك، ومن الوفاء صلة مرضعاتك، ومن الوفاء صلة أهل ود من أرضعوك. هذا هو نبيك صلوات الله وسلامه عليه. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمع بيننا وبين حبيبك المصطفى في الفراديس العلى. اللهم أوردنا حمضا واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به في الفراديس العلى يا رب العالمين. اللهم ألزمنا طريقته واستعملنا فيها وتوفنا عليها بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اشف اللهم مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا. اهد أبناءنا واستر على بناتنا، أستر على بناتنا أصلح نساءنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كادنا فكده ومن مكر فينا فانقر به يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصلنا هم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.